الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمحاضرة اليوم نستكمل فيها بإذن الله تعالى بقية أحكام النون الساكنة والتنوين. وكنا نتحدث عن الإدغام، وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين: الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة. القسم الأول وهو الإدغام بغنة هو من قسم الإدغام الناقص الذي تحدثنا عنه في المحاضرة الفائتة. والإدغام بغنة يعتبر إدغاما ناقصا. لماذا؟ لأن أثر النون يبقى فيه. نحن قلنا إن الإدغام هو إدخال حرف في حرف بحيث ينطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا، وفي حال الإدغام بغنة يبقى أثر النون، بمعنى أن الإدغام ليس تاما، لأنه لو كان تاما لزال أثر النون عند النطق. وهذا القسم، أي قسم الإدغام بغنة، مجموعة حروفه في كلمة ينمو، يعني الياء والنون والميم والواو. هذه حروف الإدغام بغنة، ويشترط لهذا الإدغام أن تكون النون في كلمة وهذا الحرف في الكلمة التالية. لحصول هذا الإدغام لا بد أن تكون النون في كلمة أخرى. أما إذا كانت النون في نفس الكلمة مع حرف من هذه الأحرف فلا يدغم. وهذا لم يقع في القرآن إلا في 4 كلمات فقط. هذه الكلمات هي الدنيا، وكلمة بنيانا، وكلمة صنوان، وكلمة قنوان. هذه الكلمات 4 لا إدغام فيها، والحكم في هذه النون هو الإظهار. ولأجل التمييز بين الإظهار في هذه الكلمات وبين الإظهار الحلقي الذي تكلمنا عنه سابقا، سمي هذا الإظهار هنا إظهارا مطلقا للتفرقة بينه وبين الإظهار الحلقي الذي تكلمنا عنه، وإن كان مثله في النطق، إلا أن التسمية اختلفت للتمييز فقط. وهناك كلمة 5 من هذا الباب، ولكنها تبعت القاعدة الأصلية فحكمها الإدغام، وهي كلمة طاسيم في سورة الشعراء. نلاحظ أن هذه الكلمة مؤلفة من 3 كلمات: الأولى طا، والثانية سين، والثالثة ميم. فإذا نطقنا بكلمة سين التي تنتهي بالنون وأردفناها بكلمة ميم التي تبدأ بالميم، فإن النون قد اجتمعت معها الميم في كلمة واحدة متصلة، وهي طاسيم. فهذه حكمها الإدغام بغنة، فتدغم النون التي في آخر سين مع الميم التي في أول ميم وتغن، والغنة مقدارها حركتان كما ذكرنا، والحركة تقدر بثني الإصبع أو فرد الإصبع، لا نطيل فيها أكثر من ذلك ولا نقللها عن ذلك. فممكن أن تنطق بغنة أطول من ذلك، ولكن هذا خطأ، تغن بحركتين فقط. وفيما تقدم يقول الناظم: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنه قسمان: قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما، لكنه قسمان، أي لكن الإدغام قسمان: قسم يدغم فيه بغنة، يعني الإدغام فيه بغنة، بينمو علما، يعني في أحرف كلمة ينمو. ثم قال الناظم: إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، يعني باستثناء إذا كان الحرفين في كلمة واحدة فلا تدغم، كدنيا ثم صنوان تلا، أي كمثال كلمة دنيا وكلمة صنوان. هذه الأبيات المتعلقة بالإدغام بغنة. نذكر بعض الأمثلة. إن يقولون، نلاحظ أن النون أدغمت في الياء فأصبح الحرفان ياء واحدة مشددة لكنها مع الغنة. نلاحظ وجود الصوت الذي يخرج من الخيشوم مع النطق بالياء. إن يقولون. كذلك ملكا نقاتل، ملكا نقاتل، نورا مبينا، نورا مبينا، من ولي، من ولي. في هذه الأمثلة النون مدغمة في الحرف الذي يليها بحيث أصبح النطق في الحرف التالي لها مشددا ولكن مع بقاء الغنة. مسألة: هناك كلمتان تستثنيان من هذه القاعدة، قاعدة الإدغام، هاتان الكلمتان هما في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم. نلاحظ أن كلمة ياسين جاء في آخرها نون ساكنة، وكلمة والقرآن أتى فيها واو بعد النون في كلمة أخرى، فالحكم حسب القاعدة التي ذكرناها أن ندغم، فنقول ياسين والقرآن الحكيم. ولكن هذه القراءة ليست قراءة حفص، وإنما أظهر حفص النون ها هنا قبل الواو. وكذلك في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، لا نقرأ بالغنة فنقول نون والقلم وما يسطرون، وإنما نقرأ بالإظهار. وإن كانت النون الأخيرة في كلمة نون التقت بالواو التي في كلمة والقلم، وكان حسب القاعدة الحكم هو الإدغام ولكنها مستثناه كما ذكرنا. مسألة أخرى: يلحق بنون التنوين أيضا نون التوكيد. نحن ذكرنا في بداية حديثنا عن النون الساكنة والتنوين أن نون التنوين غير نون التوكيد، ولكن في الحكم تلحق نون التوكيد الخفيفة بنون التنوين، لأن نون التوكيد قسمان: نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة. ونون التوكيد كما في قوله تعالى ولأصلبنكم، هذه النون نون التوكيد الثقيلة وهي نون مشددة. وأما نون التوكيد الخفيفة فكما في قوله تعالى وليكونا من الصاغرين، أو في قوله لنسفعا بالناصية، فهذه النون نون التوكيد الخفيفة، حكمها حكم نون التنوين، فيكون النطق بالإدغام أيضا فنقرأها وليكونا من الصاغرين، ولا يجوز أن نقرأها بالإظهار فنقول وليكونا من الصاغرين. إذن النطق الصحيح وليكونا من الصاغرين. وإلى هنا نكون قد استوفينا قسم الإدغام بغنة. القسم الثاني من الإدغام هو الإدغام بغير غنة. يقول الناظم والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررنه. والثاني يعني الحكم الثاني أو القسم الثاني من أقسام الإدغام هو الإدغام بغير غنة في حرفين هما اللام والراء، وهذا الإدغام يسمى إدغاما كاملا. لماذا؟ لأنه لا أثر للنون فيه إطلاقا، زالت النون ذاتا وصفة، لا يوجد لها أثر، فلأجل هذا يسمى إدغاما كاملا، مثل قوله تعالى من ربكم، أصبحت راء مشددة، راء واحدة، ولا أثر للنون إطلاقا. ولا يجوز أن نقول من ربكم لأن هذا إظهار، ولا يجوز أن يكون معه غنة لأن ذلك ليس إدغاما ناقصا، وإنما نقول من ربكم من ربكم بالإدغام الكامل. وكذلك نقول قولا لينا قولا لينا، نلاحظ أنه لا أثر للنون التي في التنوين إطلاقا، نقول قولا لينا، لكن إذا أدغمنا وقلنا قولا لينا هذا إظهار مع الغنة، أو ندغم ونبقي أثرا، هذا كله خطأ. والقول الصحيح أن ندغم إدغاما كاملا، يعني النطق باللام مشددة ولا أثر للنون إطلاقا، قولا لينا. الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين يسمى الإقلاب، والإقلاب هو قلب النون الساكنة أو نون التنوين ميما، يعني تتحول النون إلى حرف الميم، وهذا عند حرف واحد فقط هو الباء، ولا بد من إخفاء الميم التي قلبت هنا مع الغنة. ما معنى الإخفاء؟ الإخفاء هو حالة بين الإظهار وبين الإدغام، وينطق فيها بالحرف عاريا من التشكيل، لا يكون فيه تشديد، وإنما هو حرف مخفف ينطق به بين الإظهار وبين الإدغام. يقول الناظم والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، وسوف نفصل الحديث عن الإخفاء بعد قليل. يعني الناظم الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإقلاب، فإذا نطقنا بنون التنوين أو النون الساكنة وبعدها باء ننطق بها ميما مخفاة مع الغنة، ونلاحظ هنا عدم إطباق الشفتين تماما عند النطق بالنون المخفاة، لأننا لو أطبقنا الشفتين خرجت الميم مظهرة، ولو رجعنا إلى الدرس الخاص بالمخارج لوجدنا أن الميم تخرج من الشفتين بانفتاحهما بعد إطباقهما، نقول مي، فإذا قلنا إم كان ذلك بإطباق الشفتين، فإذا أطبقنا الشفتين خرجت الميم مظهرة، فهذا يخالف الحكم الذي ذكرناه من الإخفاء. الأمثلة على ذلك أنبئهم، نلاحظ أننا نطقنا بالنون كأنها ميم، إلا أننا لم نطبق الشفتين إطباقا تاما عند النطق بهذه الميم. كذلك في قوله تعالى عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور، نلاحظ في كلمة عليم بذات أن نون التنوين قلبناها ميما مع إخفائها مع الغنة، وكذلك يلحق بالنون في هذه القاعدة أيضا نون التوكيد الخفيفة التي ذكرناها قبل قليل، وذلك في قوله تعالى لنسفعن بالناصية، لنسفعن بالناصية، نون التوكيد الخفيفة في لنسفعن جاء بعدها الباء في كلمة بالناصية، فكان الحكم الإقلاب في هذه النون الخفيفة مع الغنة. يبقى لنا من أحكام النون الساكنة والتنوين حكم الإخفاء، وهو الحكم الرابع، وقد ذكره الناظم في ثلاثة أبيات فقال والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. يقول الناظم والرابع الإخفاء يعني رابع أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإخفاء. والإخفاء قلنا إنه مرتبة بين الإظهار وبين الإدغام. وحتى نستطيع أن نفهم الفرق بين الثلاثة نقول الإظهار اقتضاه بعد مخرج الحرف عن مخرج الحرف الآخر فيكون الإظهار متيسرا. فمثلا النون كما ذكرنا تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، وحروف الحلق تخرج من أقصى الحلق، فنلاحظ أن المخرجين يبعد أحدهما عن الآخر. وبالنسبة للإدغام اقتضاه قرب المخرج جدا أو اتحاده، فنلاحظ أن النون مخرجها كما ذكرنا، والياء والنون والواو مخرجها هي والراء واللام قريب جدا أو متحد مع مخرج النون، فيصعب هنا الإظهار ويسهل الإدغام لقرب المخرج أو اتحاد المخرج. أما بالنسبة للإخفاء فحروفه متفاوتة، منها ما يكون أقرب ومنها ما يكون أبعد، لكنها كلها حكمها الإخفاء لأنها ليست بعيدة جدا ولا قريبة جدا، فالإخفاء مرحلة بين الإظهار وبين الإدغام. يقول الناظم والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف، يعني عند بقية الحروف غير حروف الإظهار وحروف الإدغام، وهذه البقية سوف يأتي بيانها. يقول عند الفاضل من الحروف يعني بقية الحروف واجب للفاضل، يعني واجب لأهل الفضل الذين يريدون قراءة القرآن بالقراءة الصحيحة. ثم قال الناظم بعد ذلك في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، فهذه الخمسة عشر حرفا قد جعلها ضمن هذه الكلمات الآتية في البيت الثاني: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد ثما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. يعني أول الأحرف من أول هذه الكلمات، صف يعني حرف الصاد، ذا يعني حرف الذال، ثنا يعني حرف الثاء، كم يعني حرف الكاف، جاد يعني حرف الجيم، شخص يعني حرف الشين، قد يعني حرف القاف، ثما يعني حرف السين. هذا بالنسبة للشطر الأول من البيت. أما الشطر الثاني دم يعني حرف الدال، طيبة يعني حرف الطاء، زد يعني حرف الزاي، في يعني حرف الفاء، تقى يعني حرف التاء، ضع يعني حرف الضاد، ظالما يعني حرف الظاء. هذه الحروف هي حروف الإخفاء، وهي بقية الحروف دون حروف الإظهار والإدغام وحرف الإقلاب الذي هو حرف الميم. فإذا وقعت النون الساكنة أو نون التنوين عند حرف من هذه الأحرف، يعني كانت النون الساكنة أو نون التنوين في كلمة وأتى بعدها هذا الحرف، فالحكم إخفاء النون مع الغنة، والغنة كما ذكرنا تكون بمقدار حركتين، وتقدر الحركة بثني الإصبع أو فرد الإصبع، وتتفاوت مدة الحركة تبعا لسرعة القراءة كما نبهنا أكثر من مرة. والإخفاء مراتب، فقد قلنا إن الإخفاء سببه وجود شيء من القرب بين مخرج النون وبين مخرج الحرف الذي حصل عنده الإخفاء. ولأجل هذا نجد أن أقوى مراتب الإخفاء تكون عند الطاء والدال والتاء. لماذا؟ لقرب مخرج هذه الحروف جدا من النون، فالإخفاء فيها أقرب إلى الإدغام. وأضعف مراتب الإخفاء عند القاف. لماذا؟ لأن مخرج القاف والكاف في أقصى اللسان قرب الحلق، فالإخفاء عند هذين الحرفين قريب جدا من الإظهار، فهو أضعف من مراتب الإخفاء عند بقية الأحرف. ملاحظة هامة: عند الإخفاء لا بد أن نلاحظ عدم إلصاق اللسان بالثنايا العليا، وإلا أصبحت النون ظاهرة وليست مخفاة، وهذا خطأ. ملاحظة أخرى: يجب الانتباه إلى عدم إشباع حركة الحرف الواقع قبل النون عند الإخفاء، لأن ذلك يؤدي إلى تولد حرف من حروف المد. فمثلا نحن نقول كنتم، إذا أشبعنا حركة الكاف نقول كنتم، هذا خطأ، أصبح بعد الكاف واو مدية بسبب إشباع حركة الكاف، يعني مدها أكثر من اللازم. كذلك إذا قلنا منكم هذا هو النطق الصحيح، أما إذا قلنا منكم أصبح بعد الميم حرف ياء، وهذا خطأ، فلا بد من الانتباه لهذه الملاحظة، فهي متكررة عند كثير ممن يقرأ. بقي أن نضرب أمثلة للإخفاء. مثلا منضود، منضود، ظلا ظليلا، ظلا ظليلا، من تحتها، من تحتها، أنزل، أنزل، عليم قدير، عليم قدير، ونحو ذلك. تتمة تتعلق بالغنة عند الإخفاء. نحن قلنا إن الغنة صوت يخرج من الخيشوم، وهو صفة لحرفي النون والميم، فهذه الغنة في الإخفاء تتبع ما بعدها في التفخيم أو الترقيق. فمثلا إذا قلنا من قبل، من قبل، هذه النون فيها غنة، وهذه الغنة أتى بعدها قاف، والقاف من حروف التفخيم. كذلك في قولنا عملا صالحا، هناك فرق بين أن نقول عملا صالحا وأن نقول من سيئات، من سيئات، فهذه الغنة مرققة لأن بعدها سين، وفي الأول مفخمة لأن بعدها صاد أو قاف أو طاء أو نحو ذلك من حروف التفخيم. وقد قال الناظم والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. قوله والروم كالوصل، الروم نوع من أنواع الوقف له درس خاص، وهو الوقوف على الحرف بثلث الحركة، فمثله مثل الوصل في أحكامه. وقوله وتتبع الألف ما قبلها، يعني الألف تتبع الحرف السابق لها، فإذا كان مفخما فخمت، وإذا كان مرققا رققت. والعكس في الغن ألف، هذا هو الشاهد هنا، ويعني أن الغنة حكمها عكس حكم الألف، فإنها تتبع ما بعدها لا ما قبلها. فإذا وقع بعد الغنة حرف تفخيم فخمت، وإذا وقع بعد الغنة حرف ترقيق رققت. هذا هو ما أردنا الحديث عنه من أحكام النون الساكنة والتنوين، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.